الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس السابع في تدارس تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا وإياكم إلى أثناء الباب 51 بالحديث المرقم برقم 120، حديث جابر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمنا الله وإياه: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما، أي الحج والعمرة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فرضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. لا تزال، هذا من أفعال الاستمرار، طائفة، وليسوا كلهم. كم عددهم؟ الله أعلم. الطائفة تقل وتكثر، تضعف وتقوى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، مع أن المؤمن لا يجوز أن يخذل أخاه، فمن خذلهم لا يضرهم، لأن همهم ما عند الله، ما هو بهمهم ما عند الناس، نصرة الناس لهم. هذه الطائفة الباقية على الحق الظاهرة عليه لا تزال كذلك إلى أن ينزل فيهم عيسى بن مريم، دل على أن المهدي في آخر الزمان يقود هذه الطائفة لأنه هو أميرهم. وهذه الطائفة على مقتضى اللغة طائفة تشمل عددا قليلا وتشمل عددا كثيرا بحسب ظروفها في كل زمان. شأنها أنها ثابتة على الحق الذي ورثهم إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نزل عيسى بن مريم قدموه، يرون أنه أفضل منهم لأنه من رسل الله من أولي العزم، وهم قد اصطفوا لصلاة الفجر. فإذا نزل عيسى فرحوا بنزوله لأنهم آمنوا بما أخبر الله وأخبر رسوله عنه بنزوله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينزلن فيكم عيسى بن مريم، يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم. فيقدمونه يصلي بالناس فيأبى، يقول: بعضكم لبعض إمام، تكرمة الله لهذه الأمة. ومعنى تكرمة الله لهذه الأمة أنه جعل أئمتها منها، جعل أئمتها منها. إن بعضكم على بعض أمراء، لأن الأصل أن الأمير هو الذي يصلي بالناس. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده، هذا حلف بصفة من صفات الله، ليهلن ابن مريم. الإهلال هو الإحرام والتلبية. ليهلن ابن مريم من فج الروحاء. فج الروحاء المكان المتسع الذي بعد ميقات للحليفة. حاجا أو معتمرا، أو يثنيهما، يحج ويعتمر. والحج والعمرة سنن الأنبياء، حتى أحدث فيها المشركون ما أحدثوا من البدع، وأحدث أتباعهم أتباع الأنبياء ما أحدث فيها من المخالفة يحجون إلى بيت المقدس، ما في حج البيت المقدس، هذه من بدع اليهود وبدع النصارى. أما الحج إلى كعبة الله المعظمة، مر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع بوادي قديد، واد أفيح وهو أوسع أودية تهامة الذي يأتي من حرار بني سليم، فقال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي قديد يا رسول الله. قال لكأني أنظر إلى صالح وهود وشعيب يأمون هذا البيت حجاجا على أجمل حمر خطمها الليف. وفي موضع خيف بني كنانة جاء فيه حديث وإن كان فيه أنه صلى في هذا المكان 70 نبيا، وعيسى ليهلن من فج الروحاء لبيك اللهم لبيك حاجا أو معتمرا أو مثنيا لهما لبيت الله الحرام على سنن وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. هذه الآية من سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. كأنها والله أعلم تطيش القلوب بهذه الآيات الكبار حتى لا تستوعب توبة ورجوعا. وجاء في الحديث إن بابا قبل المغرب عرضه 40 سنة يقال له باب التوبة لا يزال مفتوحا ولن يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. الشمس تغيب في المغرب ولا يفجأ الناس إلا وقد رجعت وعادت من حيث غربت، فترتفع في كبد السماء، فيذهب الكافر يراها يريد أن يؤمن فلا ينفعه إيمانه، يذهب العاصي والفاجر يريد أن يتوب فلا تنفعه توبته. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. قال: باب كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاؤه. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. ترجم عليه بقوله: باب كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف انتهاؤه. والحديث هذا حديث جليل يرتبه العلماء في باب بدء الوحي وهو في الصحيحين. تقول عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما بدأ برسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة. شوفوا لما كان الوحي عظيما قدم الله له بهذه المقدمات والإرهاصات، يرى رؤيا في منامه ثم يراها كما فلق الصبح، تتحقق كما رآها. ثم حبب إليه الاختلاء، وين اختلى؟ بغار حراء. ليش اختار غار حراء ما اختار غيره، مع أنه ما هو قريب جدا الكعبة، لكنه في داخل حدود الحرم، لأن الغار منه ترى الكعبة، من غار حراء ترى الكعبة. فكان يتحنف أن يتعبد لله الليالي ذوات العدد. كيف يتعبد؟ بما عرف وبلغه من تعبد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويبقى ليالي يتعبد، ثم ينزل لأهله يتزود لمثلها، ثم ليالي ويرجع إلى خديجة يتزوده لمثلها، حتى جاءه الوحي وهو في هذا الغار مفارقا كفار مكة في شركهم، مختليا بربه متعبدا. لو قال قائل: هل يشرع لنا أن دولنا غيران ونتعبد فيها؟ يشرع هذا؟ لا، ما يشرع. معصي ما يشرع التعبد في بيوت الله في المساجد، استقرت الشريعة على ذلك، لأن النبي في هذا الفعل قبل أن يبعث له تبي التعبد مع جماعة المسلمين، تبي التعبد اكثر لسانك عن عباد الله، يسلم الناس من شرك، هذا التعبد. اشتغل بعيوب نفسك، لا تكن مشراطا لعيوب الناس مكملا لنفسك كأما فيها عيوب. هذا التعبد الذي شرعه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويعظم أجره في زمن الهرج والمرج والفتن، حتى تكون العبادة في هذا الوقت، وقت الهرج والفتن، في أجرها وثوابها كمن هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لفضل وشرف الهجرة. نعم. حتى فجأه الحق. نعم. قال: حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. غطني يعني ضمني بقوة، عصرني حتى بلغ مني الجهد أي التعب، ثم أرسلني، اللهم صل وسلم عليه. نعم. حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اللهم صل وسلم عليه. تخيلوا لو واحد منكم يا أخواني يطير قلبه من جسده، لكن الله ثبته وثبت عليه الصلاة والسلام. وش معنى ما أنا بقارئ؟ يعني ما أعرف أقرأ، لا أعرف القراءة. وهكذا رسول الله: أمي لا يقرأ ولا يكتب. فلما غطه ضمه مرة وثنتين وثلاث، عصره مرة ومرتين وثلاث، قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أول ما نزل من وحي الله على نبيه في الغار: اقرأ أي تعلم واعمل بعلمك. والدين قام على العلم، ما قام على الجهل. أي دين يقوم على الجهل فدين باطل، دين الله يقوم على العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن إيش؟ علم القرآن. فالقرآن من علم الله. نعم. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر فقال لقد خشيت على نفسي. صلي وسلم عليه. نعم. فقالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اللهم صل وسلم عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه، خاف، ذهب عنه الروع شدة الخوف، خاف أن الجن تسلطوا عليه، زملوه أي غطوه حتى هدأ. قال وش اللي جرى علي، وش اللي جاني، مالي؟ ثم قال لخديجة والله إني خشيت على نفسي، أي من هذا الأمر الذي أصابني. شوف المرأة العاقلة الرشيدة الموفقة رضي الله عنها، آمنت به وعرفت أنه نبي بفعله، ما بعد جاء بقرآن ولا بآيات. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا وأبشر. شوف شلون بعض الحريم، الله يخلف علينا. أبشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تحمل الكل أي المنقطع، وتقري الضيف تكرم أضيافك، وتكسب المعدوم الفقير اللي ما عنده شيء تعطيه، وتصل الرحم ما تبقى قطاع لرحمك، وتصدق الحديث لم يعرف عنه كذبا ومن صدقه الحديث لقب بالأمين، وتعين على نوائب الحق، كل أمر يدل على حق ويعين عليها الرسول يبادر فيه. حلف الفضول من نوائب الحق شارك فيه النبي وهو لم يبعث، لأن فيه انتصار للمظلوم. فذكرت ست خصال في النبي عليه الصلاة والسلام عرفت منها صدقه وأيقنت أن الله لا يخزيه بها. ما قال أصبر حتى تأتي بالمعجزات، إذا جئت معجزة آمنا بك. هذه خديجة أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأت من خلاله وخصاله وفعاله. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. ليه ذهبت به إلى عالم ولا إلى جاهل؟ ما قالت جوه نروح للقاري الفلاني ينفخ عليك. ذهبت به إلى عالم، هذا من عقلها وهذا من رشدها. وكان ابن عمها ورقة بن نوفل وهو أسن منها، قد قرأ العبرانية وترجمها بالعربية، يعني عالم، لأن هذا الأمر أحست خديجة أنه ليس من جهة الجن ومن غيرها، أن هذا له شأن بأديان الله. نعم. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى. طيب، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى، وش يصير له ورقة ابن عمها الواقف القريب، وكان شيخا كبيرا ومن أدبها وحق لها ذلك نادته قالت أي عم أي عم، لأنها أصغر سنا وهو أكبر سنا وقدرا بما قرأ من العلم وبما فاتها عليه من السن. اللهم ارض عنها. نعم. وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، فكان امرأ تنصر في الجاهلية. قد تنصر، تنصر دخل في النصرانية يعني قرأ التوراة والإنجيل. نعم. وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. في رواية: فوالله لا يحزنك الله أبدا. وهذا فيه يا أيها الإخوة أنه وقت الفتن والأمور المدلهمة المختلطة المشتبهة والأمور الخفية يرجع فيها إلى أهل العلم، به يسلم الناس. الفتنة إذا أقبلت لم يرها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرف الناس كلها أنها فتنة. لكن وش الفائدة بعد ذلك؟ قالت خديجة لورقة: اسمع من ابن أخيك شيخ كبير عمي. قال: وش شفت يا ولدي؟ فأخبره النبي بما رأى مباشرة بالعلم الذي عنده. قال: هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني فيها جذعا شابا قويا إذ يخرجك قومك. تخيلوا النبي يسمع لهذه الكلمة، فقال: أو مخرجيهم يطردوني؟ قال: ما جاء أحد من مثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. الشيطان يلبس ويهيج العوام على المصلحين، وإمام المصلحين أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، والله لئن كنت كذا لأنصرنك نصرا مؤزرا. لأن قرأ أن زمان نبي أقبل، والآن عرف ورقة أنه هو هذا النبي، وهو شيخ كبير عمي. ما لبث فتر الوحي، وبقيت الفترة بين اقرأ وبين المدثر حول 6 أشهر أو أقل، مات فيها ورقة بن أوفل بكبره. فهو آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يبعث وحده رضي الله عنه. نعم. وعن أنس بن مالك قال: إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث أنس في انتهاء الوحي، انتهاء الوحي، وهو في الصحيحين. تابع ربي جل وعلا الوحي على رسوله حتى كان من أكثر وحيه يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن بوفاة النبي انقطع إيش؟ الوحي، فلا وحي بعده، فلا وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ما يجينا مخرف يقول: لا، الإمام الفلاني ينزل عليه وحي، الشيخ الطريقة الفلانية عنده كشوف وهواتف وفتوحات إلهية، سيدي فلان ينظر بنور الله. كل هذا اعتراض على وحي الله جل وعلا. لو أن الوحي متصل لناله أكمل الخلق بعد رسول الله. من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والمهاجرين والأنصار من سابقتهم رضي الله عنهم. نعم. قال: باب في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في صغره واستخراج حظ الشيطان من قلبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. فجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئره، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتفع وهو منتقع اللون. قال أنس قد كنت أرى أثر المخيط في صدره. اللهم صل وسلم عليه. هذا شق الصدر، وهي من الحوادث العظيمة التي كانت إرهاصا لبعثته. وهذا الحديث يرويه ثابت بن البناني عن أنس رضي الله عنه، وكان من ألصق الناس بأنس. أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، وين؟ في بني سعد، مسترضعا عندهم، فأخذه فصرعه، طرحه على الأرض، فشق عن صدره، ما في لا عملية ولا بنج ولا غيره، شق عن صدره، فاستخرج القلب، قلبه عليه الصلاة والسلام، واستخرج منه علقة، علقة شيء يتعلق بالقلب مثل اللحم، قال هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم، وفيه فضل ماء زمزم. طيب الآن يا من ذهب، هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل ما هو مكلف مثلنا، وفيه فضل ماء زمزم. ثم لأمه، أي لأم هذا الجرح، يقول أنا كنت أرى أثر الخياطة، لأمه ثم أعاده في مكانه، والنبي ما عليه إلا العافية. جاء الغلمان اللي يلعب معهم إلى بئره، بئره يعني من ترضعه، فالبئر اسم لماذا؟ للضرع، للثدي. يخبرونها بما حصل له، فوقف النبي مقبل عليهم لكنه متغير لون وجهه صلى الله عليه وسلم. قال كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، أثر خياطة جبريل لصدره بعدما غسل قلبه. وهذه الحادثة لما وقعت خافت عليه حليمة السعدية، فأرجعته إلى أمه في مكة. شوفوا كيف الله عز وجل يهيئ الأمر، لأن فيه تغيير وجه الدنيا، بل لملمت هذه الدنيا استعدادا للآخرة. نعم. قال باب في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثانية، تطهير قلبه وحشوه حكمة وإيمانا عند الإسراء. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. الطست كل تسمونه أنتم الآن بالطشت، هو الطست إناء مفتوح يغسل فيه ما يغسل الصغار، يغسل فيه الأواني، يغسل فيه الثياب. نعم. قال فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. إذن شق الصدر تكرر مرتين، تكرر مرتين، بعض أهل العلم يعتبره مرة واحدة، يدخل الحديث هذا في هذا، والثابت في الحديث هو المصير إليه وهو المحتكم إليه. نعم. وذكر الحديث. وعن مالك بن صعصعة قال قال نبي الله رضي الله وعن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، فأتيت فانطلق بي، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا. قال قتادة شرح يعني قطع. اي نعم. قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطني، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة، ثم أتيت بدابة أبيض يقال لها البراق. نعم. هذا الشق مرة ثانية، وشق صدره إلى بطنه وحشي إيمانا وحكمة، فلا أحد أعظم منه إيمان عليه الصلاة والسلام، ولا أحد أعظم منه حكمة، والله جل وعلا يمتن فيقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. أوتي بدابة وهي البراق، دابة أبيض أكبر من الحصان ودون البغل، سريعة منتهى خطوها هو منتهى بصرها. البراق وش الفائدة منه؟ ها؟ لا، منين؟ من حائل؟ ما الحائل طاري؟ الحمد لله. من مكة إلى أين؟ إلى بيت المقدس على البراق، على هذا البراق. وأما المعراج لا، آلة صعد عليها النبي عليه الصلاة والسلام تسمى بالمعراج، الله أعلم بكيفيتها، ومعه جبريل. وش الحكمة؟ أن الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، ليش مباشرة من مكة إلى السماء؟ ها أي ليش الحكمة بالإسراء أول إلى بيت المقدس؟ تعظيم المسجد. ها؟ تعظيم المسجد. أي ها؟ المدينة أولى بالتعظيم ولا لا؟ لكن ما تبني مسجد المدينة قبل. ها؟ الحكمة من كون الإسراء أول إلى بيت المقدس أولا لأنه قبلة الأنبياء، فالأنبياء قبله بيت المقدس. ثانيا تأليفا لليهود والنصارى وأهل الكتابين. ثالثا ليظهر الله فضل نبيه محمدا على الأنبياء، لأنه ربط البراق بحلقة المسجد دخله وصلى بالأنبياء الإمام. رابعا ليثبت صدقه لمن أنكر إسراءه من أهل مكة وغيرهم، وهم يعلمون أنه لم يأتي بيت المقدس ولا يعرفه، فكيف ينعته لهم وهو لم يعرفه؟ هذه من الحكم في كون الإسراء أول إلى بيت المقدس، ما أسرى به إلى مكان ثاني. والإسراء هو السري المضي في الليل يسمى سريا وإسراء. طيب المضي في النهار يسمى سروح، يسمى سروح. أي نعم نعم. قال: باب ما خص الله به محمدا نبينا صلى الله عليه وسلم من كرامة الإسراء. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. وفي رواية أنه أتاه بقدحين لبن وخمر، فاختار النبي اللبن، واللبن يسمى لبنا ويسمى حليبا، تسميته حليب من الفعل وهو الحلب. فقال: هديت للفطرة. وفي هديت وأمتك للفطرة. اللهم صل وسلم عليه. الحمد لله الذي أحل الله لنا اللبن وحرم علينا هذا المنتن الخمر الذي به زياف العقول وشين الرائحة وتكدر الطباع. نعم. قال: ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ فقال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. نعم، هذا حديث الإسراء. وهنا قال: عن ثابت البناني عن أنس. ليه؟ أول مرة يجيب ذكر الراوي عن الصحابة، هذا من فقه المصنف، لأن حديث الإسراء وقع فيه روايات فيها إشكال، وهنا اختار لكم أصحها، رواية ثابت بن البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لقي في السماء الأولى آدم أبا البشر، وكل سماء لا يدخلها حتى جبريل إلا بالإذن، لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهوبا. لقي آدم فسلم عليه، قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ودعا له بخير. ثم الثانية ولقي فيها ابني الخالة عيسى بن مريم وزكريا ويحيى بن زكريا، فسلم عليه ورحب به مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. في الثالثة لقي فيها يوسف الصديق ابن الصديق ابن الصديق، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال وقد أوتي شطر الحسن بجمال صورته، رحب به مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم الرابع لقي فيها إدريس ورحب به، وقرأ النبي هنا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، السماء الرابعة. ثم إلى السماء الخامسة فلقي فيها هارون، ثم إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران ورحب به ودعا له بخير مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. جاء في الرواية فلما جاوزه بكى موسى، قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي. النبي بالنسبة إلى موسى صغير، أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي تدخل من أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمتي. وش رأيكم، هذا حسد ولا غبطة؟ هذا غبطة، حاش الأنبياء أن يحسدوا، والغبطة تمني نعمة كالذي أوتيها غيرك من غير أن تزول عنك، فإن تمنى الزوال صارت حسدا، لأن موسى له علينا منها هذه الأمة، وإلا كانت الصلوات 50، الحين 5 واللي ما صلوا ايش كثرهم، شو له 50؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم وهو مسلم ظهره إلى البيت المعمور، هو كعبة الملائكة كما أن الكعبة كعبة المؤمنين في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ولك، لو سقط لسقط على الكعبة فهو في حيالها، وهو اللي يقسم الله عز وجل به في آية الطور. والبيت المعمور وفيه كثرة الملائكة، فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، آدم وإبراهيم رحبوا به بالبنوة وبقيتهم بالأخوة، والأنبياء إخوة لعلاه كما في الصحيحين. نعم. الله عليكم. قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذاني فيها له، وإذا ورقها كبار واسع كأنها آذان الفيلة. نعم. وإذا ثمرها كالقلال. نعم، ثمرة السدرة، السدر شجر النبق يسمونها العبري أو النبقة، ورقها كبار وثمرها أكبار كأنها قلال هجر، القلال مثل الزيرة من كبرها. نعم. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها. هي من غشيها من الألوان ما يبلغها العقل في وصفها من حسنها. نعم. فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. ما دام الأمر لم يثبت فرضا وإنما ما زال فيه مدى للاختيار والمرادة، النبي ما يدري التفت إلى جبريل كالمستشير فأشار إليه نعم. فرجع نبينا إلى ربه في العلو فسأله أن يخفف عن أمته صلى الله عليه وسلم لما جبله الله عليه من الرحمة، مجرد ما حركه موسى تحرك، ما أشار عليه موسى قبل الإشارة، مع أن الموقف مهيب وعظيم، ولكن جبل على الرأفة والرحمة صلى الله عليه وسلم. من جبله عليها ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللهم صل وسلم عليه. نعم. فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني خمسة، فرجعت إلى موسى فقلت حط خمسة. قال شوف، والآن من السماء السابعة ورصدها المنتهى في العلو إلى موسى في السادسة ذاهبا وآديا، من 50 إلى 5 كم فيها من ترداد في كل مرة 5؟ ونهى الحساب والراويات 9 مرات، صح؟ ولهذا يقول ابن القيم وغيره وفي حديث المعراج: دلائل كثيرة على علو الله من وجوه لا تخفى، صعود ونزول وعروج ونزول، يدل هذا علي على أن الله وين؟ في العلو. نعم. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. هذا من فضل الله عليه أن الحسنات مضاعفة والسيئات غير مضاعفة إلا في الحرم فهي مفخمة. نعم. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. اللهم صل وسلم على رسول الله. استحى من الله أن يرجع فيخفف الخمس، تلقى العطلة والبطولة يقول ليه تراجع تخفف إلى تنتهي، لكن الله عز وجل عليم وحكيم، نادى أن قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، فهن 5 في العدد لكن أقل ما فيها من مضاعفة 50، يعني الحسنة بكم؟ 10 أضعافها. الحمد لله. نعم. قال ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: فلما علون السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. إذن هذا من هم؟ هذا إبراهيم. فاللي عن يمينه من هم؟ الأسودة اللي عن يمينه هذا لا أهل الجنة، والأسود العين السارة هؤلاء أهل النار. نعم. وهكذا قال إبراهيم، سائر الأنبياء يقولون مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. الحديث. ولهذا فيه شفقة الأب على أبنائه، آدم وده عياله كلهم بالجنة، الجبلة اللي جعلها الله في الرحمة، لكن رحمة ربي أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، لله أرحم بعباده من هذه بولدها، رجاه في الصحيحين. نعم. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأبي حبة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. نعم، ما زال في علو حتى بلغ مستوى سمع فيه الصريف، احتكاك الأقلام بالصفر اسمه صريف، وأسماء الأصوات على وزن فعيل، صهيل، نقيق، نهيق زئير صرير صرير. وش الصرير؟ الباب لما صار فيها زيت ولا صار فيها رطوبة هذا اسمه صرير. فهذه أسماء الأصوات على وزن فعيل. نعم. ومن حديث أنس رضي الله عنه فقال هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي. ولهذا مستوى سمع فيه صريف الأقلام. أي أقلام؟ هي الأقلام المأخوذة من القلم الشامل. يؤخذ من القلم الشامل اللوح المحفوظ القلم العمري والقلم اليومي والقلم الحولي حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. منين يفرق؟ يفصل ويعزل من اللوح المحفوظ. نعم. وفيه ثم أدخلت الجنة إذا فيها جنابذ اللؤلؤ وترابه وإذا ترابها المسك. جنابذ اللؤلؤ مكومات اللؤلؤ كأنها رزم كأنها زبر جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها وأرضها مسك. عقولنا ما تدرك ذلك. أسأل الله الكريم من فضله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة. نعم. ومن حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال فلما جاوزته يعني موسى بكى فنودي ما يبكي قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. اللهم ألحي الثناء عليك. الحمد لله هذا من فضل الله علينا. نعم. وفيه وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة نار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ فقال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. الله أكبر. فأصل النيل والفرات من الجنة. كيف الأصل؟ الله أعلم. ما جاءنا عن الله وعن رسوله نقول آمنا به وصدقنا. أدركته عقولنا أو لم تدركه؟ فأصل النيل والفرات من أنهار الجنة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا من فقه المصنف أتى بحديث الأصل حديث ثابت بن أنس ثم جاء بأحاديث الصحابة التي فيها الزيادات. وهذه طريقة بديعة في الاختصار لا يعرفها إلا هؤلاء العلماء الكبار. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى. السدرة المنتهى على ما جاء في الرواية الثابتة في السماء السابعة. وقوله في السادسة لأن العدد عندهم غير مراد بذاته وإنما هي في السماء السابعة منتهى أي منتهى ما يصل إليه ما بعدها إلا الجبار في العلو. ولهذا جاء في الحديث غير الصحاح كل هذه المواضع جبريل مع النبي حتى بلغ مستوى وقف جبريل فالتفت النبي إليه قال امضي فمضى حتى كلمه الله فرض عليه الصلوات. وفيه أن نبينا أفضل من جبريل حتى بلغ مبلغا لم يبلغه جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. المقحمات كذا ولا المعجمات؟ المقحمات. إيه نعم. من لم يشرك بالله من أمته شيئا يعني أن الكبائر غفر له وأعطي في هذا الموضع آخر آيتين من البقرة، آمن الرسول إلى آخر السورة. وفي تلك الرحلة بشر إبراهيم نبينا قال سلم على أمتك بلغهم سلامنا، قال إبراهيم سلم عليكم من ربع عليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة إيش كنوز، وأن غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وبوجهه الكريم فردوسه والأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، ونسأله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.